ما هو تعريف البدل؟ لغة العوض. نعم صلاحا أحسن تتابع المقصود بالنسبة أي بالحكم بلا واسطة، أي الحكم المتبوع المنسوب إلى متبوعه، هو تابع مقصود بالحكم المنسوب إلى متبوعه. نفينا وإثباتا. قوله بلا واسطة، ما هي الواسطة أو ما المقصود بالواسطة هنا؟ نعم واسطة حرف العطف فحسب، فهي التي تخرج بهذا القيد، وأما واسطة حرف الجر فقد يكون البدل مقرونا بها ولا يخرجه عن كونه بدلا، كما في قوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله فلمن بدل من لكم، وهو بواسطة ما ترى، ولكن الواسطة حرف الجر ولا يضر. نظير هذه الآية تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، والوسط ما لهم عيد لأولهم وآخرهم، وسطهم كيف هذا؟ وسطهم ما لهم عيد، هذه ما لهم شيء فيها الأول والآخر. نعم يعبر بالطرفين ويقصد الجميع، وهذا أسلوب العرب يعبرون بالطرفين أول والآخر ويقصدون الجميع، أي تكون لنا عيدا لجميعنا لأولنا وآخرنا، أي لجميعنا، أعطي أولهم وآخرهم، أي أعطي إيش؟ جميعهم، أعطي جميع القوم، وليس معنى أنه الأول والآخر فحسب، وإنما هذا أسلوب من أساليب العرب يستعملون الطرفين ويريدون الجميع. نعم بكرة وصينة. أنواع البدل عندك يا آدم، قبله عن البدل، هذا تعريفه أنواعه. نعم يا آدم أربع أنواع أحسنت، بدل كل من كل، ويسمى بالمطابق والشيء من الشيء والعين من العين والموافق، وبدل بعض من كل، وبدل اشتمال، وبدل بدأ أو بدل مباين. نعم وتحت المباين ثلاثة أنواع، الغلط والإضرار والنسيان، هذه تدخل تحت المباين. أحسن. بسم الله. قال هل يمكن جعل الجار مجرور متعلقا بصفة لعيدا؟ وكذا الآية الأخرى لا، الظاهر أنه أقرب لأنه تفصيل للإجمال المتقدم، تكون لنا لأولنا وآخرنا، فهو كالتوكيد لما تقدم لنا، الظاهر أنه من باب البدل ولا بس، باعتبار أنها أي هذه المائدة تكون عيدا لأولنا وآخرنا، مو بعيد. قال رحمه الله البدل على أربعة أقسام، الأول بدل الكل من الكل، وقد تقدم انتقاد هذه اللفظة أي إدخال ال على كل، والجمهور على المنع وأنه لا يجوز إدخال ال على كل، ولكن تسامح بعض النحاة وأجازوا ذلك، منهم الأخفش رحمه الله وأبو علي الفارسي بن الشجري والمعري وجماعة من أهل اللغة أجازوا ما سمعته من إدخال ال، واستدلوا على ذلك ببعض الأبيات الشعرية، منها قول سحيم رأيت الغنية والفقيرة كليهما إلى الموت يأتي الموت للكل معمدا، شاهد يأتي الموت للكل معمدا أي قاصدا، فهذا ما استدلوا به، وسحيم من يحتج بشعره، ولكن هذه الرواية ليست في ديوانه. يأتي الموت للكل، وإنما بلفظ آخر غير للكل. واستدل أيضا ببيت للمتنبي في إدخال ال على بعض، وكلاهما يجرى مجرى واحد. هذا بالنسبة لي قول من خالف الجمهور وهم الأخفش ومن سمعته في تجويز إدخال ال على كل. والذي يظهر الله أعلم أن الأصل هو المنع، ولا يجوز إدخال ال على كل. وأيضا ما استدل به الأخفش يذكر كذلك ما حكاه عن العرب: مررت بهم كلا، قال أجروه مجرى، مررت بهم جميعا، فنصب كلا على الحال، ونصب حال ونصب كل على الحال. هذا يدل على تنكيرها، لأن المانعين إنما يقول منع أو منعت ال من كل لأنها ملازمة للإضافة لفظا أو نية، ملازمة للإضافة لفظا أو نية، وال والإضافة لا يجتمعان، ال مع الإضافة لا يجتمعان. هذا هو تعليل الجمهور في المنع. قال: السبب في منع إدخال ال على كل وعلى بعض أنهما يلازمان الإضافة، وأن لا تجامع الإضافة. فقال الأخفش: هذا القول ليس بصحيح، لأنه قد سمع أولا دخول ال على كل كما في قول سحيم، وكذلك أيضا روي عن العرب أنهم قالوا: مررت بهم كلا، أجروه مجرى، مررت بهم جميعا. وهذا يدل على تنكير كل، لأنها منصوبة على الحال، والحال تلزم إيش؟ التنكير عند الجمهور كما هو معلوم. فهذا يدل على جواز دخول إيش؟ أن على كل، لأنها تفارق الإضافة بدليل مصبها على إيش؟ على الحال، مررت بهم كلا. فهذا قال دليل على الجواز. وأيضا مما تعلل به رحمه الله تعالى أن ال قد تكون لغير التعريف وإنما لمعاقبة الإضافة، قد تكون لغير التعريف فتأتي لمعاقبة الإضافة، كما في قوله تعالى: فإن الجنة هي المأوى. فال هنا في المأوى لمعاقبة الإضافة، والأصل فإن الجنة هي مأواه، هي مأواه، فأن تعاقب المضاف إليه. فهذا قال مما يدل على جواز دخول ال على كل، لأنها قد تأتي لغير التعريف فتأتي معاقبا للإضافة، كما في قوله: فإن الجنة هي المأوى، أي مأواه. فهذا ما استدل به رحمه الله، وهي أدلة قوية كما ترى على جواز دخول ال على كل. ولكن الذي يظهر أن الأصل أن ال لا تدخل على كل، لأنها وردت في القرآن في أكثر من 100 موضع، وردت نكرة ولم يأتي دخولها على إيش؟ دخول ال عليها في جميع المواضع المنكرة، لم يأتي دخول ال عليها. فلو جاز لجاء القرآن به، هكذا قال بعضهم وردت في القرآن في أكثر من 100 موضع نكرة ولم يأتي دخول ال عليها، ومع ذلك لم تستعمل بأل. فعلى هذا الذي يظهر أنها الأصل فيها لا تدخل عليها ال إلا في مسألتين أو موضعين: إذا قصد لفظهما، أي لفظ كل وبعض، وكذلك إذا علم المضاف إليه. فهنا في هذه الحالة لا بأس أن تدخل ال على كل في هاتين المسألتين، إذا قصد على كل على بعض، كلام عليهما معا. إذا قصد لفظهما كان تقول الكل لإحاطة الأفراد، الكل لإحاطة الأفراد، أي لفظ الكل، نريد بالكل هنا أدخلنا ال عليه، أي لفظ الكل هذا يستعمل لإحاطة الأفراد، فهنا يجوز أن تدخل ال عليه، فتقول الكل يستعمل لإحاطة الأفراد، أي هذا اللفظ. فإذا قلت لفظهما لا بأس أن تقول الكل يستعمل لإحاطة الأفراد، والبعض شيء من أشياء، والبعض شيء من أشياء، أو شيء من شيء، أي لفظ بعض شيء من ماذا؟ من أشياء، كما قال تعالى: وأجمع النحاة على أن البعض شيء من أشياء أو شيء من شيء. الشاهد إدخال ثعلب ال على كل على بعض لأنه قصد لفظها، فقال: أجمع النحاة على أن البعض شيء من أشياء أو شيء من شيء. فعلى هذا لا بأس أن تدخل ال على البعض وكل إذا قصد لفظهما. هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية إذا علم الضمير المضاف إليه فتأتي بالمكانة فتقول أعطيت زيدا الدراهم فقال أعطي الكل لعمر. أعطيت زيدا الدراهم فقال أعطي الكل لعمر أي أعطي كلها لأيش لعمر أو أعطي البعض لعمر. فالضمير هنا معلوم ليس كذلك معلوم عوده على أي شيء على الدراهم المتقدمة. فإذا علم عوده على شيء عند المخاطب فلا بأس بذلك. إذا علم مرجعه عند الشخص الذي تخاطبه فلا بأس بهذا. أعطيت الدراهم زيدا فقال أعطي الكل لعمر أو أعطي البعض لعمر. فأتى المسألة لا بأس. والمسوغ للمسألة الثانية ما تقدم أنها قد تكون لغير التعريف معاقبا لإيش للإضافة. قال رحمه الله أن أول بدل الكل من الكل وقد تقدم أن الثاني يكون عين الأول لذلك سماه ابن القيم بدل العين من العين وهذا أحسن من في التعبير من بدل الكل من الكل لما تقدم من التعليل أنها قد تستعمل فيما لا يوصف بالأجزاء فيما لا يتجزأ ويوصف بالأجزاء وهو الله سبحانه وتعالى إلى صراط عزيز حميد الله وهو بدل هنا ولا يسمح نقال بدل كل من كل لأن لفظ الكل يستعمل مع ذي الأجزاء مع ذي الأجزاء والله لا يوصف بذلك. قال وبدل المطابق للمبدل منه فالمساوي له في المعنى. نعم وهو بدل البدل المطابق للمبدل منه المساوي له في المعنى كما سيأتي في التمثيل ويتضح به ما أراد. قال نحو مررت بأخيك زيد وزره خالدا. فزيد هو نفس من نفس أخيك. مررت بأخيك زيد وهو يقول هو البدل المطابق للمبدل منه المساوي له في المعنى. وهل يساويه في اللفظ؟ يكون بلفظه الأصل المنع إلا إذا زاد زيادة على المبدل منه في المعنى فلا بأس أن يتحد معه في اللفظ. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها على قراءة نصب كل الثانية ربما اتحد معه في اللفظ وإلا الأصل فيه أنه لا يتحد معه في اللفظ وإنما يتحد معه في المعنى بدل الكل من الكل. الأصل فيه أن يتحد مع المبدل منه في المعنى وأما في اللفظ فلا يتحد معه هذا هو الأصل إلا إذا زاد على المبدل منه في المعنى فلا بأس كما في هذه القراءة وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى على قراءة النصب فهو اتحد معه في اللفظ أو بدل كل من كل. ترى هذا في شرح التسهيل. قال وهو البدل المطابق للمبدل منه المساوي له في المعنى نحو مررت بأخيك زيد وزره خالدا. وفيه إبدال الظاهر من المضمر الغائب البارز وهذا جائز كما سيأتي الكلام عليه باتفاق لا نعلم خلافا عندهم. إبدال الظاهر من المضمر الغائب البارز زره خالدا وأما المضمر الغائب المستتر فلا يجوز. كان تقول هند أعجبتني جمالها هند أعجبتني جمالها هذا لا يصلح لأن فيه إبدال لأن فيه إبدالا ليش للظاهر من المضمر المستتر أعجبتني هي جمالها هذا لا يصلح. وأما إبدال الظاهر من المضمر الغائب البارز زره خالدا ضربته زيدا ضربته زيدا هذا جائز. أما مضمر ظاهر من مضمر غائب مستتر هذا ما يصلح هند أعجبتني جمالها. وهذه المسألة سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. قال الثاني بدل البعض من الكل نحو أكلت الرغيف. وقبل ذلك في بدل المطابق وبدل كل من كل هذا أنه اشترط فيه كما أشرنا في درس ماض الاتحاد في الإفراد والتذكير والتثنية والجمع، هذا هو الأصل في بدل الكل من الكل، الاتفاق في الإفراد، مررت بزيد أخيك في التذكير كهذا المثال، وفي التأنيث مررت بهند أختك، وفي التذكير مررت بالزيدين أخويك، وفي الجمع مررت بالزيدين إخوتك، مررت بالزيدين إخوتك. فهذا لا بد منه في بدل الكل من الكل، الاتفاق بينه وبين المبدل منه إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا، إلا إذا ما من يجيب لأنه تقدم، إذا قصد التفصيل والثاني إذا كان مصدرا، إذا كان المبدل منه مصدرا، مفازا حدائق، مفازا حدائق، فالمبدل منه مصدر هنا مفاز، وحدائق كما ترى خالف مفاز في الجمع، مفاز مفرد وحدائق جمع، فهذا جائز إذا كان المبدل منه مصدرا لا بأس من الاختلاف، لا بأس من الاختلاف. وكذلك إذا قصد التفصيل مررت بإخوتك زيد وعمر وبكر، مررت بإخوتك زيد وعمر وبكر، فهنا أيضا كذلك لا بأس بالتخالف. ومنهم فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأذن لها بنفسين جهنم، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. هنا كما ترى البدل هو الأول فقط في الصلاح، تخالف مع المبدل منه في الإيش؟ الإفراد والتثنية، لأن البدل الاصطلاحي هو الأول ليس مع المعطوف، وإن كان مع المعطوف المعنى كلاهما بدل، كله بدل مع المعطوف المعنى لا، لكن نعم، لكن في الاصطلاح البدل هو إيش؟ الأول فقط. فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء هذا هو البدل، وذاك معطوف، والثاني الذي بعده معطوف. فبهذا حصل التخالف بين البدل والمبدل منه إفرادا وتثنية. طيب، فكنت كذي رجلين، رجل صحيحة ورجل عفى عليها الزمان فشلتي. ايش الشاهد؟ نعم، في التفصيل فجاز التخالف. فكنت كذي رجلين، رجل صحيحة ورجل عفى عليها الزمان فشلتي. عفى أو رمى فيها؟ ورجل رمى فيها الزمان فشلتي، رمى فيها. فشاهدنا رجل صحيحة تخالف مع المبدل منه في التثنية، وهو مفرد والمبدل منه مثنى. وكنت كذي رجلين، رجلين رجل صحيحة إلى آخر البيت. فالذي استفدناه من الفقرة الأولى أو من النوع الأول بدل الكل من الكل فوائد، من يلخصها؟ ابن عقيل يرى جواز دخول ال على كل، او نقول استعماله يدل على ذلك، ربما يجوز وربما لا يجوز، وانما جرى على تسامح كما صنع الزجاجي رحمه الله في جمله. نعم، المساله الثانيه استفدناها ابدال الظاهر المضمر اذا كان هذا المضمر الغائب وبارز بهذه القيود، الغائب واشترط فيه البروز. نعم، ولا نعلم خلافا عندهم. إذا كان غير بارز مضمر غائب غير بارز لا يصلح، هند أعجبتني جمالها لا يصلح، يشترط فيه المطابقة. أحسنت، إفرادا تثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا، إلا في مسألة التفصيل وإذا كان مصدرا. أحسنت. قال رحمه الله، نعم سند، واستفدنا أيضا مسألة وهي أنه لا يتحد مع المبدل منه في اللفظ، وإنما يتحد معه في المعنى، أما في اللفظ فلا، هذا هو الأصل، إلا إذا زاد على المبدل منه في المعنى فلا بأس أن يتحد معه لفظا، وترى كل أمة جاثية، كل أمة على غرائة مصر. نعم، ولا يشترط فيه الارتباط للضمير، لا يشترط فيه بخلاف ما سيأتي. قال الثاني: بدل البعض من الكل. بعض الإخوة ما عنده هذا السقط، الذي ما عنده يزيده، عندنا سقطنا. الثاني: بدل البعض من الكل، نحو أكلت الرغيف ثلثه وقبله إيش النظم وقبله اليد. هذا مثال الناظم، وقبله اليد، وقبله يا نعم بالأمر، وقبله اليد، على أنه مثال الناظم، ولا قبله اليد يصح. طيب، هذا النوع الثاني من أنواع البدل، وهو بدل البعض من الكل، أي أن الثاني يكون جزءا من الأول، ولا يشترط أن يكون دونه، فقد يكون دونه، وقد يكون متساويا، وقد يكون البدل أكثر من المبدل منه. أكلت الرغيف ثلثه نصفه ثلثيه، فلا يشترط فيه الدونية ولا المساواة، فقد يكون دونه، وقد يكون مساويا، وقد يكون أكثر من المبدل منه، أي الباقي. أكلت الرغيف ثلثه نصفه ثلثيه. وهذا النوع يشترط فيه الضمير على المشهور عند النحاة، يشترط فيه الضمير أي الذي يعود على المبدل منه، كما رأيت الأمثلة التي ذكرناها. قال الثالث: بدل الاشتمال، وهو الدال على معنى في متبوعه. هذا هو حقيقة بدل الاشتمال، هو الدال على معنى في متبوعه. والاشتمال يكون في أمر مكتسب. أعجبني زيد علمه، أعجبني زيد مثلا زهده ورعه، هذه أمور مكتسبة يكتسبها الشخص. أعجبني زيد علمه ورعه زهده حلمه، فالاشتمال يكون في أمر مكتسب كما سمعته، وقد يكون في أمر غير مكتسب وهو ملازم لصاحبه. أعجبني زيد جماله، هذا أمر غير مكتسب وهو ملازم لصاحبه. أعجبني زيد جماله حسنه، فيكون في أمر غير مكتسب، أو قد يكون في أمر مكتسب كما سمعت. أعجبني زيد علمه ورعه زهده حلمه، هذه أمور مكتسبة اكتسبها الشخص. ويكون في أمر معنوي غير مكتسب، في أمر غير مكتسب لكنه ملازم، مثل الجمال والحسن. أعجبني زيد حسنه وجماله. وقد يكون هذا غير المكتسب غير ملازم، يوجد تارة وينفك عنه تارة أخرى. أعجبني زيد كلامه، أعجبني زيد كلامه، فالكلام لم يكتسبه زيد، بل خلقه الله سبحانه وتعالى فيه، أما أحاده فيكتسبها، يتكلم بمشيئة زيد، يتكلم بمشيئته، لكن أصل الكلام خلقه الله سبحانه وتعالى، ولم يخلقه لنفسه، اكتسبه لنفسه، لم يخلقه ليسمع أن العبد خالق أفعاله. انتبهوا، تقولوا معتزلي هذا درسنا، يعني ما اكتسبه، ما هو الذي اكتسبه، هذا التعبير أحسن، كسب أحسن يعبر به علماء العقيدة من أهل السنة، وليس كسب الأشاعرة. طيب، واضح هذا. الآن يكون هذا الاشتمال في أمر إيش؟ مكتسب، وفي أمر غير مكتسب ملازم، وفي أمر غير مكتسب غير إيش؟ ملازم، مثل الكلام، ترى يتكلم وترى إيش؟ يسكت، أليس كذلك؟ ترى يتكلم وترى يسكت. ويكون أيضا كذلك في أمر تابع، في أمر تابع بالتبعية. أعجبني زيد داره، أعجبني زيد عمامته، وهكذا، فرسه، سيارته، هذه أمور بالتبعية، يكون في أمر بالتبعية. أعجبني زيد داره، بلنسوته، حمامته، إلى آخر ذلك، هذه أمور بالتبعية. واختلف النحاة في المشتمل، أيهما المشتمل على الآخر، الأول البدل المبدل منه، أم الثاني وهو إيش؟ البدل. اختلاف بين النحاة، فمنهم من قال المشتمل على الآخر هو البدل، وهذا الذي اختاره ابن عقيل هنا وهو أيضا كذلك مذهب مالك في التسهيل وشرحه. وأما ما ذكره الرضي الخضري ففيه نظر، فليس هذا مذهب مالك الذي ذكره الخضري، بل مذهب مالك أن المشتمل هو البدل المبدل منه، المشتمل هو المبدل منه كما سار على ذلك ابن عقيل هنا. طيب، وذهب غير من سمعت إلى أن المشتمل هو البدل، المشتمل على الآخر هو البدل، وبعضهم قال لا، لا هذا ولا هذا، وإنما المشتمل عليهما العامل، ومعنى الاشتمال أي أنه يدل على البدل دلالة إجمالية، فإذا قلت أعجبني زيد فأنت لم يعجبك لحم زيد ولا دمه، وإنما أعجبك شيء تعلق بزيد صفة من صفاته، إما العلم أو الزهد أو الورع أو كذا، فتقول أعجبني زيد علمه. فالعامل الآن دل على البدل دلالة إجمالية، فهذا معنى الاشتمال، هذا معنى الاشتمال، فقالوا المشتمل هو العامل وليس البدل ولا المبدل إيش منه، وإنما المشتمل هو العامل، ومعنى الاشتمال أي أنه يدل على البدل دلالة إجمالية. فإذا قلت أعجبني زيد، هذا لا يدل على أنك تعجبت من زيد، لأن زيد لحم ودم ولا يجعل لا يحدث العجب عندك، فهو كغيره، وهو كغيره لحم وعظم ودماء إلى آخر ذلك، فلا يحدث العجب عندك. إذن الذي أعجبك من زيد هو شيء آخر، فتقول بعد ذلك تذكره أعجبني زيد علمه زهده إلى آخر ذلك. فالفعل الذي هو أعجبني دل على البدل دلالة إيش؟ إجمالية، دلالة إجمالية، لأنه يحتمل أنه أعجبك علمه أو غير إيش؟ أو غير العلم، فتذكره بعد ذلك من باب ذكر المجمل اللي المفصل بعد إيش؟ بعد المجمل. واضح هذا؟ فهذا قول اختاره ابن هشام رحمه الله الأوضح، أن المشتمل إنما هو العامل، وهذا عند بعض المحققين يرون هذا، أن المشتمل على الآخر هو العامل، ومنهم من قال الأول هو المشتمل على العامل، ومعنى الاشتمال نفس المعنى الأخير يدل عليه دلالة إجمالية، أي يدل على البدل دلالة إجمالية، هذا معنى الاشتمال. والصحيح أن الأقوال كلها صحيحة، هذا وهذا وهذا، سواء كان القول بأن البدل هو المشتمل على المبدل منه، أو المبدل منه هو المشتمل على البدل، أو العامل هو المشتمل على إيش؟ على البدل، لأنه يدل عليه دلالة إجمالية، الأمر سهل بذلك، الأقوال كلها صحيحة كما قال ابن القيم، وهذه الأقوال كلها صحيحة ولا طائل تحتها، لا طائل تحتها، بل كلها صحيحة، لأن معنى الاشتمال على الصحيح هو التعلق والارتباط بغير الكلية والجزئية، هذا هو معنى الاشتمال، وهذا ينطبق على جميع الأقوال، فالثاني يتعلق بالأول، والأول يتعلق به الثاني، والعامل كذلك يتعلق به البدل، فهذا هو الصحيح، أن الأقوال كلها صحيحة. أول الخلاف هذا لا طائل تحته، والأقوال كلها صحيحة كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، لأن الاشتمال بمعنى الملابسة، أي الارتباط المطلق والدلالة بغير الكلية والجزئية، فهذا هو الصحيح. فالمراد بالاشتمال هو مطلق الملابسة والتعلق بغير الكلية والجزئية، فإذا كان الأمر كذلك فالأقوال كلها صحيحة، سواء قلت المشتمل البدل، أو قلت المشتمل المبدل منه، أو قلت المشتمل العامل على البدل، كلها صحيحة، لا تتعب نفسك ولا شيء. فهذا هو الصواب إن شاء الله والأقرب، أن الأقوال كلها صحيحة، وهذا خلاف ما تحته طائل أيش المشتمل، لكن نحن ندرس بدل الاشتمال، والصحيح أن الاشتمال ما هو؟ هو التعلق بغير الكلية والجزئية. فعلى هذا ما هو المشتمل على هذا التفسير الاشتمال؟ الأول من الثاني كلها، هذا وهذا، لأن المراد بالاشتمال التعلق، أظن جاء الوقت حتى لا نفعل ما فعلنا مثل إلى هنا إن شاء الله، هذا يكفي اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، إلى هنا.